الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى Thank you. Oh, Oh,

وَمَا كَانَ ولو ضاع زمان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

Amen.